حدثنا عن مالك عن محمد بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الليل خبز ولحم فاكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتى بفضل ذلك ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم يأتي بعد هذه الآثار بتفكيك المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى مدينة رسول الله بعد الآثار عن الخلفاء. لما في هذا الأثر من سورة كاملة عن أكمل النبوة؟ فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم له لحم فاكل فأكل وتوضأ وصلى الظهر وبعد صلاة الظهر قسم له بقية ذاك اللحم فأكل منه وقام لصلاة الحضر ولم يتوضأ. اللحم هو من ذات واحد أكل أولا وتوضأ ثم أكل ثانية ولم يتوضأ ترك الوضوء. في هذا يأتي بعض كلام هذا الحديث أو كتب ناس فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس في النار. هنا يأتي المحب فيأتي بعض المنافسة وقد يستوجب في هذا الحديث مرة أخرى بعد أن مسكت بدرجة. فهنا مالك رحمه الله يقول إن الرسول قدم له لحم فأكل وتوضأ كأنه يقول توضأ إليه بما مس من النار. ثم قدم له ذاك اللحم فأكل ولم يتوضأ ترك الوضوء مما مس في النار. ولكنهم لم يدخلوا في هذه قال ومن الذي قال لكم إنه كان متوضئا قبل أن يأكل فأكل الأولى. قالوا وليكن يهمنا في الأكلة الثانية وترك فيها الوضوء. إذا هذا تفصيل في أكلتين من شاط واحدة أكلتها النار توضأ في الأولى وترك في الثانية. وقال أصحابه وقال رواده وقال من شاهد الواقعة فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس في النار. لكن هذا السؤال آخر الأمرين أي الأمرين؟ الأمرين الكثيرين المتعلقين بهذه الشهادة أو الأمرين أو الذي توضأوا من كل ما أنضجته النار أو ذلك الوضوء مما أنضجته في هذه الشهادة. الأمران العمران التشريعيان أو الأمران في أمر هذه الشهادة.